إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وقد شرعنا فيما مضى في كتاب صلاة الجماعة منه، أي من كتاب الموطأ، وبقي لنا آخر باب فيه، وهو باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. نعم، هذه الترجمة قال فيها الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. وهذه الترجمة عقدها الإمام مالك رحمه الله لبيان مسألة. هذه المسألة متعلقة بالثوب الذي تصلي فيه المرأة، في أي شيء تصلي المرأة، بحيث إذا صلت في ثوب أجزأها ذلك وصحت صلاتها. فقال: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، مبينا مذهبه في ذلك أنها إن لبست درعا، يعني قميصا يستر بدنها، وخمارا يستر رأسها وعنقها، فإنها تصلي فيه. مضى معنا في الدرس الماضي الذي قبل هذا ما يتعلق بعورة الرجل في الصلاة، والزينة التي ينبغي أن يتخذها الرجل في الصلاة. وذكرنا أن الأكمل أن الرجل يصلي في ثوبين، هذا الأكمل بالإجماع، كما قال أبو زكريا النووي رحمه الله: يصلي في إزار وفي رداء، وإن وجد ثوبا واحدا والتحف به فإن الصلاة فيه تصح، خاصة إذا التحف به ستر عورته ووضع شيئا منه على عاتقيه، فعند الجميع تصح صلاته. وأما الآن المسألة متعلقة بالمرأة، المرأة ماذا تلبس في الصلاة. فقال هنا الإمام مالك رحمه الله: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. وكأن هذا عنده أقل ما تصلي فيه المرأة، أنها تصلي في درع وخمار. وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وأقوال في عدد الأثواب التي تصلي فيها المرأة. من الترجمة علمنا أن الإمام مالك رحمه الله يرى أنها إن اقتصرت على درع وخمار، على ثوبين، فإن صلاتها تصح، فتصلي في درع وفي خمار. ومن أهل العلم، وهذا قول عطاء رحمه الله، قال: تصلي في ثلاثة أثواب، في الدرع وفي الخمار، وزاد في إزار. وهذا قول قال به الحنابلة أيضا. ومنهم من قال إنها تصلي في أربعة أثواب، وهذا المذكور عن مجاهد بن جبر رحمه الله، بل إن مجاهدا قال قولا تفرد به، قال: إن أربعة أثواب هي أقل ما تصلي فيه المرأة، يعني لو صلت في ثلاث ما تصح صلاتها. هذا قال به مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا أربعة الأثواب هي الدرع والخمار والإزار، وزاد عليها أيضا جلبابا، زاد عليها أيضا جلبابا أو يسمونه ملحفة أو ملحفة، يعني هذه الأربع. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله قال هذه الترجمة التي عقد الإمام مالك رحمه الله باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار هي لرد قول مجاهد، لرد قول مجاهد في قوله في أن أقل ما تصلي فيه المرأة أربعة أثواب. والإمام مالك عقد هذه الترجمة وذكر أثارا أن المرأة إن صلت في ثوبين وهما درع وخمار فإن صلاتها صحيحة. طبعا الدرع كما ذكرت كما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى هو القميص، يعني الذي يستر البدن، الشيء تلبسه هو يستر بدنها، وأما الخمار الذي تختمر به المرأة وتضعه على رأسها فتستر رأسها، تستر شعرها وعنقها، تستر شعرها وعنقها ونحرها بالخمار، هذا الخمار والآخر الدرع، والآخر الدرع، فتصلي في هذين الثوبين وصلاتها تصح. هذا الذي أراده الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. لكن لو أن المرأة صلت في ثوب واحد وكان هذا الثوب ساترا لجميع بدنها ولرأسها لشعرها ولنحرها وعنقها، فهل تصح الصلاة أم لا؟ من هذا العلم من رأى أن هذا لا بأس به، لا يشترط أن تصلي في ثوبين، فلو صلت في ثوب واحد وقام مقام الدرع والخمار فإن هذا لا بأس به، بحيث أن هذا الثوب إذا لبسته المرأة، إذا لبسته المرأة فسترى بدنها ثم كان سابغا وواسعا فوضعت شيئا منه على رأسها فسترت رأسها وشعرها وعنقها ونحرها بنفس الثوب، صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. ويحمل قول من قال أنها تصلي في ثوبين وتصلي في ثلاث وتصلي في أربع على أن هذا الاستحباب والأفضل، مثل ما ذكرنا في الرجل، الرجل قالوا الأكمل أن يصلي في ثوبين، ولو صلى في ثوب واحد يستر عورته ويكون منه شيء على عاتقه لأن هذا أيضا الأكمل فإن هذا لا بأس به. نفس الأمر بالنسبة للمرأة، ونقول هذا بالنظر إلى عدد الأثواب قبل أن نتكلم عن عورة المرأة في الصلاة، يعني بالنسبة لمن ذكر عدد الأثواب، لمن مالك يقول تصلي في ثوبين في درع وخمار، عطاء يقول في ثلاث، وقول بعض الحنابلة يزيدون إزارا ومنهم من يزيد منحفة وجلبابا كقول مجاهد، وقال ابن سيرين ذلك أيضا، لكن ابن سيرين لم يقل أن إذا صلت أقل لا تصح صلاتها. فهذه النظر إلى العدد يحمل على الاستحباب والأكمل، لكن لو صلت في ثوب واحد فإن صلاتها صحيحة. ولهذا يقول ابن المنذر رحمه الله قال عليها، يعني على المرأة، أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وهذا ما يتعلق بعورة المرأة التي سأذكرها إن شاء الله، قال عليها أن تستر بدنها إلا وجهها وكفيها سواء سترته بثوب واحد أو أكثر، قال بثوب واحد أو أكثر، يعني لو سترته بثوب واحد صح، ولو سترته بأكثر بثوبين بثلاث صح أيضا. قال ولا أحسب ما روي عن من المتقدمين من الأمر بثلاثة أو أربعة إلا من طريق الاستحباب، قال إلا من طريق الاستحباب. فإذا إذا كان الثوب يستر عورة المرأة التي هي مطالبة بسترها في الصلاة وكان واحدا فقط فإن هذا يصح، فإن هذا يصح، مع أن الأفضل أن يكون في ثوبين أو ثلاث. يعني لو لبست المرأة، لأن يوجد ثوب يباع يسمى بثوب الصلاة، ثوب يباع للنساء يسمى بثوب الصلاة، أنت تراه وقطعة واحدة تلبسه المرأة فيستر رأسها ويستر جميع بدنها ويستر ما هي مأمورة به أن تستره في الصلاة، فهل تصح الصلاة فيه؟ نعم تصح الصلاة فيه، ولو كان ثوبا واحدا فإن الصلاة فيه تصح. وما ذكر ابن المنذر رحمه الله أن ما نقل عن المتقدمين كعطاء بن سيرين ومجاهد وحتى الإمام مالك رحمه الله من ذكر عدد الأثواب التي تصلي فيها المرأة فهذا محمول على الاستحباب، وهذا رأى به أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، فلو صلت في ثوب واحد يستر ما هي مأمورة بستره في الصلاة فإن ذلك يجزئ، فإن ذلك يجزئ. وقول ابن المنذر: عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. هذه المسألة هي مسألة عورة المرأة في الصلاة. لما نقول هذه تكلمنا عن عدد الأثواب. قول إمام مالك رحمه الله: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. طيب الدرع والخمار هذا ماذا تستر به المرأة؟ ولا حتى إذا قلنا ثوب واحد تستر به المرأة عورتها في الصلاة، ما هي هذه العورة التي تسترها المرأة، التي تسترها المرأة حتى تصح صلاتها على قول جماهير أهل العلم؟ مضى معنا في الدرس الماضي في بدايته ذكر حكم ستر العورة في الصلاة، وأن الصحيح أنها شرط صحة، أنها شرط صحة. اختلف المالكية في ذلك، فمنهم من لا يرى أنها شرط صحة، لكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم، وذكرت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. فإذا المرأة مطالبة بستر عورة في الصلاة. هنا يأتي السؤال: ما هي العورة التي تسترها المرأة في الصلاة حتى تصح صلاتها؟ اعلموا أن العلماء رحمهم الله قد اتفقوا على أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة إلا إذا كان بحضرتها أجنبي، لكن هذه مسألة مستثنات، لكن نتكلم عن العموم. امرأة مثلا وحدها ولا مع محارمها في البيت لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، لا يختلف العلماء في ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة، يعني لا تستر وجهها، أجمعوا لا يختلفون في ذلك. لأنه احنا عندنا حديث الذي رواه الترمذي رحمه الله في جامعه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، قوله المرأة عورة. فإذا أخرجنا شيئا قال هذا ليس من عورة المرأة ويجوز أن تبديه في الصلاة، لابد أن نقيم دليلا على ذلك. إذا قلنا بأن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة، يا إخوة الآن أنا أتكلم عن عورة المرأة في الصلاة، يعني المرأة التي تريد أن تصلي ماذا تستر، ماذا يجب عليها أن تستره. أما وجهها فهو مستثنى من الحديث بالإجماع، لأن العلماء لا يختلفون جميعا، لا يختلفون في أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة، بل تكشف وجهها في الصلاة، اللهم إذا كانت بحضرة أجنبي فتستره حتى لا يراها، هذا شيء آخر. أما بغير هذه الحالة الخاصة فإن المرأة لا تستر وجهها في الصلاة. هذا بالنسبة للوجه، وهذا طبعا قال به جماهير أهل العلم، وأقول قال به كل العلماء، أجمع العلماء على ذلك. الحنابلة رحمهم الله قالوا هذا الشيء الوحيد الذي تكشفه المرأة في صلاتها الوجه، قالوا الشيء الوحيد الذي تكشفه المرأة في صلاتها، لا تكشف كفيها ولا قدميها، لأن المبحث كله في هاته الثلاث، في الوجه وفي الكفين وفي القدمين وفي القدمين. فقالوا بأن المرأة تستر جميع بدنها في الصلاة ولا تبدي إلا وجهها. لماذا؟ للإجماع. ما دليلهم؟ قالوا دليلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، ولم نجد ما نستثنيه من الحديث إلا ما اتفق عليه الفقهاء وهو الوجه، فقالوا يجب أن تستر جميع بدنها لا تبدي كفيها، هذا عند الحنابلة. أما بالنسبة لقول جماهير أهل العلم وهم المالكية والشافعية، قالوا بأن المرأة في الصلاة تستر جميع بدنها وتكشف وجهها وكفيها، هذا قول الجمهور وهم المالكية والشافعية وكثير من أهل العلم، قالوا تكشف وجهها. لما؟ قلنا هذا إجماع اتفقوا عليه. قالوا وتكشف أيضا كفيها، لا يجب عليها أن تستر كفيها، المرأة إذا قامت تصلي عند المالكية والشافعية لا يجب عليها أن تستر كفيها. طيب الآن لابد من دليل يدل على أنها لا تستر كفيها. طيب الدليل الذي استأنس به العلماء وقالوا فيه إشارة إلى أن المرأة لا تستر كفيها في الصلاة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المحرمة لا تلبس القفازين، المرأة إذا حرمت بحج أو عمرة فإنها لا تلبس القفازين. القفازان ما هما؟ القفازان هما اللذان تستر بهما المرأة كفيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن المحرمة لا تلبس القفازين، لا تلبسهما، لا تستر كفيها المحرمة. قال ومع ذلك لم يبين صلى الله عليه وسلم في حال صلاتها ماذا تصنع، فقالوا هذا يشعر بأنها إذا قامت تصلي وهي محرمة فتصلي كاشفة كفيها. قالوا هذا يدل عدم بيان أنها تستر كفيها حال الصلاة، يدل على أن المرأة تكشف كفيها في صلاتها محرمة كانت أو غير محرمة. فهم أخذوا من هذا الدليل ما يشعر بأن المرأة إذا قامت تصلي فإنه لا يجب عليها أن تستر كفيها. فإذا عندهم، عند الجمهور، عند المالكية والشافعية، عورة المرأة في الصلاة هي كل بدنها إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين. فإذا قامت وكشفت وجهها وكشفت كفيها وسترت جميع بدنها، فقالوا هذه المرأة قد سترت عورتها التي مطالبة بها في الصلاة. فهذا كما ذكرت مذهب الجمهور وقول المالكية والشافعية، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. أما الحنفية فيقولون إن المرأة تستر جميع بدنها في الصلاة، هذا القول يقولونه في بيان عورة الصلاة بالنسبة للمرأة، قالوا إلا وجهها وكفيها وقدميها، يعني إذا لم تستر قدميها صح، فتكشف وجهها، إذا كشفت وجهها وكشفت عن كفيها وكشفت عن قدميها وسترت جميع بدنها، فعند الأحناف هذه المرأة قد سترت عورتها التي مطالبة بسترها في الصلاة. طبعا مسألة المرأة وستر قدمها في الصلاة هذه أرجئها حتى نتكلم، نصل إلى الأثر الثاني، أثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فأنتم اعلموا في هذه المسألة، في مسألة عورة المرأة في الصلاة، أن المرأة مطالبة بستر جميع بدنها في الصلاة، واختلف العلماء فيما يستثنى. الحنابلة في المشهور قالوا لا يستثنى إلا الوجه فتكشف وجهها، والجمهور الشافعية والمالكية ورواية الإمام أحمد قالوا تستر جميع بدنها وتكشف عن وجهها وكفيها، والحنابلة والأحناف أقول زادوا شيئا، قالوا تستر إذا كشفت قدميها فهذا لا يضر، تصلي وهي كاشفة لقدميها هذا ما يضرها، لأن هذا لا يحسبونه من العورة بالنسبة للمرأة في صلاتها. قضية القدمين قد ترجوها لما نتكلم عن أثر أم سلمة، لأن أثر أم سلمة هو دليل من قال أن المرأة تستر قدميها في الصلاة. وقبل أن نشرع في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها لابد من تنبيهها. تم التنبيه الأول كنت نبهت عليه أيضا لما تكلمنا عن عورة الرجل في الصلاة. الفقهاء لما يقولون عورة الرجل في الصلاة ولا عورة المرأة في الصلاة، اعلموا أن ثمة فرقا بين هذا الذي هو عورة المرأة في الصلاة ولا عورة الرجل في الصلاة، وبين عورة النظر، عورة النظر التي لا يجوز أن ينظر إليها. دليل ذلك المرأة إذا كشفت عن شعرها أمام أخيها ولا أبيها ولا واحد من محارمها إنه يجوز له أن ينظر، هذا ليس عورة، لكن إذا جاءت للصلاة لا بد أن تستر شعرها، فإذا هذا عورة في الصلاة، شعرها عورة في الصلاة، ولكن بالنسبة للنظر ليس عورة في النظر. ولهذا بعض الفقهاء، وهذا كان يذكره العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله، قالوا لو عبر بأخذ الزينة في الصلاة لكان أفضل، فقالوا ما هي الزينة التي أمر بها الرجل أو المرأة في الصلاة، فقال هذا التعبير أفضل من العورة حتى لا يختلط الأمر. وإلا هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، إذا فهمت أن الفقهاء لما يتكلمون عن عورة الرجل في الصلاة وعورة المرأة في الصلاة هذه قد تختلف عن عورة النظر. ونعطيتك الآن مثال واضح، المرأة تكشف شعرها أمام ابنها وأخيها وزوجها ليس عورة، هو ينظر إلى رأسها وينظر إلى نحرها، لكن إذا جئنا للصلاة هذا عورة في الصلاة، تستر شعرها وتستر رأسها، ولا بد من خمار وثوب تضعه وتستر به رأسها ونحرها. وحتى لا تختلط علينا أيضا المسألة المتعلقة بما يجب أن تستره المرأة إذا خرجت. تعرفون كلام العلماء في الحجاب الذي يجب أن تلبسه المرأة إذا خرجت، فتحجب عورتها عن الأجانب، هذا شيء، ومسألة عورة المرأة في الصلاة شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء آخر. طبعا عند بعض المذاهب قد يتفق المرأة، ما هي العورة التي يجب أن تسترها إذا خرجت؟ عندنا ثلاث أقوال. الحنابلة يقولون بأنه لا يجوز المرأة أن تبدي شيئا، لا يجوز المرأة أن تبدي شيئا، تستر جميع بدنها، هذا هو حجابها، ويرون بوجوب سترها لوجهها وكفيها وقدميها. الجمهور وهو قول الشافعية والمالكية قالوا يجب أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. طبعا هنا لما تنظر للجمهور قد يتفق هذا مع عورة الصلاة، لكن بالنسبة للحنابلة لا يتفق. العورة التي يجب أن تسترها إذا خرجت عن الأجانب ليست هي عورة الصلاة عندهم، وهذا الذي أردت أن أبينه حتى لا يختلط الأمر. وإن اتفق عند الجمهور أن الذي تستره المرأة في الصلاة هو نفسه الذي يجب أن تستره إذا خرجت عن الأجانب، فيرون جواز إبدائها لوجهها وكفيها. والحنابل والأحناف زادوا أنه يجب أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وقدميها. فمنهم من يرى على خلاف طبعا بين الأحناف أن هذا حتى في حجابها إذا خرجت فإنها تستر جميع بدنها على الأجانب، واستثنوا هاته الثلاث. المهم قد يقرأ لطالب العلم في هذه المسألة، مسألة عورة المرأة في الصلاة وعورة الرجل في الصلاة، فيختلط عليه الأمر مع عورة النظر التي لا يجب النظر إليها، التي يحرم أقول النظر إليها. ومن ثم فلابد من التمييز بين المسألتين، لأن قد تتفق في بعض الأقوال وقد لا تتفق. ونعطيتك مثالا واضحا أكرره المرة الثالثة في قضية نظر إلى شعر المرأة نسبة لمحارمها أو ووجوب ستر شعرها إذا قامت تصلي. التنبيه الثاني الذي ننبه عليه أن المرأة إذا لبست ثوبا وتستر به ما يجب أن تستره إذا قامت تصلي، تبدي وجهها وكفيها، ومسألة القدمين قد ستأتي إن شاء الله، هذا الثوب الذي تلبسه المرأة ينبغي لا يكون شفافا، لا بد أن يكون ساترا، لأن الشفاف في حكم العدم، كما يمثل الفقهاء لو لبس لباسا كالزجاج أو كالبلاستيك مثلا هذا الشفاف. ويوجد بعض الأقمشة هكذا شفافة، تنظر إلى ما تحتها من غير تأمل، من غير تأمل يعني ظاهرة بادية، هذا ما يجوز أن تصلي فيه المرأة. ولما أقول ما تصلي فيه المرأة، ما تتصورش أنت أنه هذا في الثوب كله، لو كانت تلبس تستر المرأة بجسدها وما يجب أن تستره في الصلاة بثوب صفيق، لكن بعض الأعضاء عليها ثوب رقيق شفاف، مثلا يكون من المنكب ولا يستر اليدين وتقوم تصلي فيه، ما يصلح الشفاف، هذا ما يصلح، هو كالعدم. وإذا قلت إذا كان بغير تأمل تنظر مباشرة ترى ما تحته لون الجلد وترى الجلد، أما إن كان عند التأمل لابد أن قد يكون قماش رقيق بالنظر إليه تجده ساترا بنفسه، لكن عند التأمل ربما ترى شيئا مما تحته، هذا فيه خلاف. والصحيح الله أعلم أنه لا بأس به ما دام أنه يستر بنفسه، فإنه لا بأس به. وأيضا ما يتعلق بالضيق تجتنب المرأة أن تصلي في الضيق، لباس ضيق تلبسه. وأشرت لكم إلى فرق بين مسألتين، وهي مسألة حكم لباس، حكم لبس الثوب الضيق، ومسألة حكم الصلاة فيه. لأن لبس الثوب الضيق هذا ما يجوز أن تلبسه المرأة حتى أمام أبنائها ولا أبناء أمام والدها ونحو ذلك، وحتى الرجل بالنسبة للرجل في الأصح أنه لا يجوز له أن يلبس الثوب الضيق الذي يحجم عورته تحجيما، لا يجوز له أن يلبسه. لكن إذا جئنا إلى حكم الصلاة فيه بالنسبة للرجل، فالجمهور يقول الصلاة صحيحة، ومنها العلم من يقول إنها لا تصح ما دام يحجم العورة، فإن الصلاة لا تصح. ولذلك المرأة في هذا الباب تحرص على أن لا تلبس ثوبا ضيقا وتذهب أيضا تصلي فيه. ومن التنبيهات أيضا أن ينبه بأنه لا يشترط في الثوب الذي تلبسه المرأة وتستر عورتها في الصلاة فيه ما يشترط في حجابها الذي تخرج به. تعلمون أن الفقهاء رحمهم الله استقراء من النصوص نصوص الكتاب والسنة ومما شرع لأجله الحجاب. قالوا إن الحجاب أو الجلباب الذي تخرج به المرأة حتى لا يرى الأجانب عورتها يشترط فيه شروط، يشترط فيه شروط، من ذلك أن يكون صفيقا، ألا يكون ضيقا، ألا يكون شفافا، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون مبخرا ولا معطرا، ولا يكون فيه تشبه بالكافرات والفاجرات ولا تشبها بالرجال. هذه شروط يذكرها الفقهاء رحمهم الله في حجاب المرأة وجلبابها الذي تخرج به حتى لا يراها الأجانب. طيب لو سأل سائل، طيب إذا قامت المرأة تصلي لتستر عورتها هل يشترط فيما تلبس من الثياب، وهذا مبحثنا في هذا الباب، هل يشترط فيه ما يشترط في حجابها إذا خرجت؟ الجواب لا، لا يشترط ذلك. من الفوارق، يعني أنا ذكرت ألا يكون شفافا، ألا يكون ضيقا، وهذا من شروط حجاب المرأة وجلبابها. لكن إذا نظرنا مثلا إلى شرط ألا يكون جلبابها زينة في نفسه، المرأة لما تخرج تلبس حجابها وجلبابها لأجل أي شيء؟ لأجل أن تستر زينتها، لأجل أن تستر زينتها من أن ينظر إليها الأجانب. ولذلك لا ينبغي أن يكون الحجاب أو الجلباب زينة في نفسه، لأنه إذا كان زينة في نفسه ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى جلباب وحجاب ليستره. فلا تذهب المرأة تلبس شيئا تتجمل به، تلبس جلباب ولا حجاب تتجمل به يكون زينة في نفسه، هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الحجاب والجلباب، لأن الذي شرع لأجله الحجاب والجلباب لأجل أن تستر المرأة زينتها وتستر عورتها. فلهذا قالوا لا ينبغي أن يكون زينة في نفسه. لكن لو جئنا للصلاة، المرأة وجدت ثوبا تتزين به واتفق أن هذا الثوب يستر عورتها في الصلاة، على قول الجمهور مثلا يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، تصلي فيه ولا ما تصلي؟ لها أن تصلي، لها أن تصلي. إحنا نتكلم المرأة لا مش تصلي في الخارج، أن تصلي في بيتها بين محارمها، في بيتها ومحارمها. فوجدت ثوبا وهو زينة في نفسه لكنه ساتر لعورتها في الصلاة، فإنه يصح الصلاة فيه. مثال آخر أيضا، الحجاب ولا الجلباب الذي تلبسه المرأة لا يكون كما يقول الفقهاء مبخرا ولا معطرا، المرأة لا يجوز أن تخرج متعطرة. فلو مثلا تعطرت ولا كان ثوبها الذي تصلي فيه في عطر وهي في بيتها مع محارمها، تصلي فيه ولا ما تصلي؟ لها أن تصلي، حتى هو معطر والمبخر تصلي فيه ولا حرج. هذه من الفوارق، حتى لا تحسب أن الشروط التي ذكر الفقهاء، طبعا الشروط التي ذكر الفقهاء استقراء من كتاب من نصوص الكتاب والسنة وبالنظر إلى أصل ما شرع له الحجاب والجلباب الذي أمر الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر به بناته ونساء المؤمن وزوجاته ونساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا الذي أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر به. فنظروا إلى أصل ما شرع له أن يستر زينة المرأة ويستر عورتها، ونظر إلى أدلة من الكتاب والسنة، منها الإدناء، أن يدنى من رأس المرأة على بدنها. لكن بالنسبة للصلاة هذا شيء آخر، فبعض الشروط التي تشترط في الجلباب ولا في الحجاب الذي تخرج به المرأة ما تشترط في الثوب الذي تلبسه إذا قامت تصلي. فلو كان عندها مثلا هذا الذي ذكرت لكم يسمى بثوب الصلاة، ثوب الصلاة هو مزركش وفيه زينة، ولكن تلبسه المرأة ويستر ما يجب أن تستره في صلاتها وتصلي فيه، فإن صلاتها صحيحة في بيتها ومحارمها، فإن صلاتها صحيحة. ثم أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. وقوله بلغه أن عائشة، هذا بلاغ من بلاغات الإمام مالك رحمه الله. وأثر عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الذي ذكره الإمام مالك قد جاء موصولا عند أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، قال أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع. وتقول لكم الدرع هو القميص الذي تلبسه المرأة ويستر ويستر بدنها. قال والخمار، والخمار معروف الذي الثوب الذي تضعه المرأة على رأسها وتغطي به رأسها فتغطي شعرها ونحرها وعنقها. وهذا الأثر فيه دليل على ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في الترجمة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، فأورد هذا الأثر وإن كان كما قلت بلاغا، لكن ورد موصولا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي فيما ذكره في الترجمة، كانت تصلي في الدرع وتصلي في الخمار، فمناسبة للترجمة واضحة بينة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقال تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. نعم، في قوله في أثر عائشة كانت تصلي في الدرع والخمار، وهذا موافق للترجمة، والمراد به ماذا؟ المراد بهذا الدرع بالدرع والخمار الذي يستر العورة، الذي يستر عورة المرأة في الصلاة كما يذكر الفقهاء. يعني ماذا تستر به؟ لما نذهب إلى قول المالكية والشافعية تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، هذا الدرع والخمار تستر به جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، بمعنى إذا قامت المرأة تصلي لو مثلا وضعت درعا وخمارا ولما وضعت الخمار تركت ناصيتها وشيئا من وراء الناصية لمنتصف رأسها ظاهرا بينا، تقول لك المرأة أنا واضعة خمار ودرع، لكن الآن ما سترت به العورة. ما المراد بوضع الدرع والخمار؟ الذي تستر به عورتها، عورتها التي في الصلاة. الآن عرفتم اصطلاح الفقهاء، نتكلم عن عورتها في الصلاة، فمش تضع خمار مثلا وتضعه وتبدي به نصف شعرها ولا تبدي بها نحرها وعنقها وتقول أنا واضع الخمار وألبس الدرع الذي يستر بدني فأصلي. نقول لا، الدرع والخمار الذي يستر عورتك في الصلاة، والتي عند الجمهور كل البدن إلا الوجه والكفين، كل البدن إلا الوجه والكفين. ومن ثم لو صلت المرأة في الثوب ولا تستر به جميع عورتها المأمورة بسترها، ما حكم صلاتها؟ عند أكثر أهل العلم صلاتها باطلة، وقالوا يجب أن تعيد الصلاة، يجب أن تعيد الصلاة أبدا. هذا عند الشافعية وعند الحنابلة. أما المالكية فقد عرفتم مذهبهم، المالكية عندهم قول وافقوا فيه الجمهور، وقول يقولون به بأن ستر العورة ليس شرطا في صحة الصلاة. وإذا لما قالوا ليس شرطا في صحة الصلاة رووا عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول تعيد في الوقت مرأة صلت وقد انكشف شيء من عورتها في الصلاة، وطبعا هي عالمة وذاكرة مش ناسية ولا جاهلة، وصلت هكذا. الإمام مالك يقول ما دامت في الوقت تعيد الصلاة، إذا خرج الوقت قال لا تعيد الصلاة. لماذا لا تعيد الصلاة؟ عند المالكية، وهذا ليس عندهم في المذهب كله وإنما ثمة خلاف، لكن هذا فيما هو مشتهر، أن ستر العورة ليس شرطا في صحة الصلاة عندهم، بل تصح الصلاة، ويفرقون بين العورة المغلظة والعورة المخففة. العورة المخففة عندهم ما يتعلق بنحر المرأة وصدرها وما يقابله من ظهرها وذراعيها وساقها، هذه مخففة، قالوا لو ظهرت تعيد الصلاة في الوقت ولو خرج الوقت لا تعيد الصلاة. لكن الصحيح والله أعلم هو قول جماهير العلم، وهذه ذكرتها كما قلت في الدرس الماضي، أن الصحيح من أقوال العلم أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، فمن لم يستر عورته مع استطاعته وذكره وعلمه فإن صلاته لا تصح، ويعيدها أبدا، بمعنى أنه أعادها في الوقت أو خارج الوقت، هذا على قول جماهير أهل العلم، فيقول يعيد الصلاة. فهذا لنفهم أن قول الإمام مالك رحمه الله تصلي في الدرع والخمار ولا كما ذكرت في ثوب واحد، وهذا جائز إذا كان يستر عورتها في الصلاة. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك محمد بن زيد بن قنفذ، بقنفذ بالذال المعجمة، ويرد في بعض النسخ بالدال المهملة قنفذ، وحتى في الحيوان الذي يطلق يسمى بهذا الاسم، يقال له القنفذ ويقال له القنفذ في لسان العرب، يقال له القنفذ ويقال له القنفذ. وهنا قال عن محمد بن زيد بن قنفذ، وهذا في نسبة والده إلى جده، وإلا فهو محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ، قال عن أمه، أمه يقال لها أم حرام، وبعضهم يقول إنها تسمى آمنة، وذكر الذهبي رحمه الله في الميزان بأنها لا تعرف هذه المرأة التي هي أم محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ، قال لا تعرف، يعني هي مستورة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. قال أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي في المرأة من الثياب، يعني هي تسأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن الثوب الذي تصلي فيه المرأة، تصلي فيه بمعنى الذي يكفيها، يعني ما يكفيها من الثياب في الصلاة، ما يكفيها من الثياب أنها إذا صلت فيه تصح صلاتها، ما يكفيها من الثياب في الصلاة. قالت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت يعني أم سلمة رضي الله تعالى عنها هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت تصلي، يعني المرأة تصلي المرأة في الخمار والدرع السابغ، في الخمار والدرع السابغ، يعني التام الكامل، ليس درعا مثلا يستر أعالي جسدها أو يصل إلى ركبتيها، بل يكون سابغا تاما كاملا. وزادت تأكيدا فقالت إذا غيب ظهور قدميها، قالت الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها، إذا غيب ظهور قدميها، هذا ما أكدت به كونه سابغا تاما كاملا، فتلبس قميصا طويلا حتى يستر ماذا؟ يستر ظاهر قدميها. لما نقول يستر ظاهر قدميها، يعني الباطن لا يظهر، لأن الباطن على الأرض، ممكن يبدو لو سجدت، لكن كونه يستر ظاهر قدميها بمعنى أنه سابغ وتام يصل حتى إلى الأرض، فلا ترى شيئا من قدميها. وهذا الذي يفهم من قولها هنا إذا غيب ظهور قدميها، بمعنى إذا ستر ظهور قدميها، إذا ستر ظهور قدميها. طبعا هذا الأثر هنا في رواية الإمام مالك رحمه الله هو موقوف عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، فالمرأة سألت أم سلمة، وفي رواية الإمام مالك هنا، وهذا نفس الأثر قد رواه أبو داود رحمه الله في سننه عن الإمام مالك من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك موقوفا عن أم سلمة، فسألتها المرأة وقالت أم سلمة، وقوله هنا فقالت تصلي، أي المرأة في الدرع والخمار السابغ إذا غيب ظهور قدميه، قالت يعني أم سلمة، فقالوا هذا الأثر موقوف عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وقد جاء أيضا عند أبي داود، قلت هكذا موقوفا، قد رواه أبو داود، وروى أيضا أبو داود هذا الأثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في صحته. أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله كان يقول الحديث ثابت، والنووي أبو زكريا يقول إسناده جيد، ومن المحققين كالإمام الألباني رحمه الله من المعاصرين يقول بأن الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث ضعيف. والحديث فيه في رواية أبي داود فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وهو صدوق يخطئ، فذكروا هذا من جملة ما أخطأ فيه، أنه رفع الحديث والحديث موقوف على أم سلمة، رفع الحديث والحديث موقوف على أم سلمة، فلهذا كثير من المحققين يصححون أنه موقوف لا مرفوع، ليس مرفوعا بل هو موقوف عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأنه ضعيف لا يصح رفعه إليه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وهذا الأثر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها هو الذي استدل به جماهير أهل العلم على أن المرأة إذا قامت تصلي تستر قدميها، يعني عدوا من جملة العورة التي تسترها المرأة في الصلاة أن تستر المرأة قدميها ولا تبدي قدميها، ما الدليل؟ قالوا أثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ماذا فيه؟ قالت رضي الله تعالى عنها تصلي، يعني المرأة، هي المرأة سألتها عن الثوب الذي تصلي فيه المرأة وما يكفيها من ثوب في الصلاة، فقالت لها تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. قالت إذا غيب ظهور قدميها. فلهذا الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا المرأة تستر قدميها إذا قامت تصلي، لا تكشف قدميها، بدليل أثر أم سلمة. ومنهم من نظر إلى أقوال الصحابة في هذه المسألة فوجدوا بأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لا مخالف لها من الصحابة في ذلك، لا مخالف لها من الصحابة في ذلك، وهذا أشار إليه الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، بأنه لا مخالف لأم سلمة رضي الله تعالى عنها في هذه المسألة، وأن المرأة إذا صلت في ثوب في درع يكون سابغا تاما كاملا إذا غيب ظهور قدميها، فاستدلوا به. ومما استدلوا به أيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر بأن المرأة المحرمة تكشف قدميها، لما نظرنا للكفين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لا تلبس القفازين فلا تستر كفيها بالقفازين، هذه المرأة المحرمة، قال ما ذكر أنها ما تكشف قدميها ولا تلبس الجوربين في رجليها، ما ذكر هذا. وكما أشار قالوا الحديث فيه إشارة حين أمر بستر بأن لا تلبس القفازين ولم يذكر حال الصلاة، قالوا أن المرأة لها أن تكشف كفيها في الصلاة، عكسوا القضية في القدمين، فقالوا هذا فيه أيضا دليل على أن إشارة إلى أن المرأة تستر قدميها في الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. الأحناف كما ذكرت لكم آنفا هم الذين قالوا بأن المرأة يجوز لها أن تبدي قدميها، هذه ليست من العورة عندهم التي تسترها في الصلاة، ليست من العورة التي تسترها في الصلاة، فلو لبست المرأة ثوبا وكشفت عن وجهها وكفيها وعن قدميها، الآن لما نتكلم عن قدميها نقصد ظاهر القدمين، ظاهر القدمين يعني تصلي وتنظر القدم بادية، هذا هو المراد، قالوا إن ذلك يصح، هذا على قول الأحناف الحنفية، قالوا بأن كشف المرأة لقدميها في الصلاة، طبعا لقدميها يا إخوان، لما نقول القدم مش نتكلم عن ما تحت الركبة تقول هذا قدم، تكشف المرأة من تحت ركبتها وساقها تقول هي تكشف قدمها، لا، تعالى عن قدمها رجلها التي تغسلها في الوضوء، التي تغسلها في الوضوء، فقالوا إذا كشفت عن قدميها صح ذلك، هذا عند الأحناف. طيب دليلهم في ذلك، هم ألحقوا هذا بالوجه من باب الأولوية، ألحقوا بالوجه في أنها تكشف عن وجهها ما تكشف عن قدميها من باب أولى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا بأنه ليس عندنا دليل صريح، ليس عندنا دليل صريح على أن المرأة إذا قامت تصلي تكشف تستر قدميها. ولماذا هم قالوا تكشف إذن؟ قالوا لأن هذا الغالب، المرأة في البيت تمشي كاشفة لقدمها ولو لبست ثوبا ودرعا فإنها تكشف عن قدميها، فقالوا هذا الغالب، وما أتانا ما يدل على أن المرأة إذا قامت تصلي فإنها تستر قدميها. إذا قلنا لهم أثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت للمرأة أنها تصلي في الدرع في الخمار والدرع السابغ يعني التام الكامل، وأكدته بقولها إذا غيب ظهور قدميها، يقول لك إن أثر أم سلمة عندنا ضعيف، لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، أما مرفوعا فقد علمتم علته في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ فأخطأ في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنه لا يصح مرفوعا فقال فيه أم حرام، وأم حرام التي هي أم محمد بن زيد لمهاجر بن قنفذ، قالوا إنها كما قال الذهبي في الميزان لا تعرف، وكما قال ابن حجر هي مستورة، فقالوا لا يصح عندنا لا مرفوعا ولا موقوفا. وعلى فرض صحته فيقولون إن دلالته بالمفهوم، هذه في مسألة أصولية، والأحناف لا يرون بالمفهوم، فلهذا ما أخذوا بأثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومذهب الأحناف هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي كان يميل إليه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وحتى الشيخ ابن حسين العباد يرى بمثل هذا كما في شرحه لسنن أبي داود حفظه الله وطال في عمره في طاعته، وأن المرأة إذا صلت كاشفة لقدمها فصلاتها صحيحة. وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع بعد أن ذكر قول الشيخ الإسلام تيمية الموافق للأحناف في هذه المسألة، قال: وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس، يعني دليل صريح تطمئن إليه النفس على أن المرأة يجب أن تستر قدمها في الصلاة، قال: وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول أن هذا هو الظاهر إن لم يجزم به. قال: لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إن سجدت سوف يظهر باطن قدميها. يعني هذا زاده كدليل أيضا يستأنس به على ذلك، لأن الجمهور الذين يقولون المرأة تستر قدمها في الصلاة، إما تسترهما مثلا بجوربين، تلبس جوربين وتصلي، أو تسترهما بثوبها الذي يكون سابغا وتاما ويغيب ظهور قدميها، لكن إذا غيب ظهور قدميها لو سجدت تظهر يظهر باطن قدميها، يظهر باطن قدميها. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله من هذا يقول بأن هذا مما يستأنس به أيضا على أنه لا يلزم المرأة أن تستر قدميها في الصلاة. وكما علمتم المسألة فيها خلاف، ولأجل ذلك المرأة في هذا الباب وفي هذه المسألة تسلك مسلك الأحوط، هذا الأفضل لها، لأن لو صلت المرأة كاشفة عن قدميها ما حكم صلاتها عند الفقهاء؟ نقول: حكم صلاتك اختلف فيه الفقهاء. الحنابلة يقول صلاتك ما تصح، والشافعية يقول صلاتك ما تصح، والمالكية يقولون إنك تعيدين الصلاة ما دمت في الوقت وإن خرج الوقت فصلاتك صحيحة، والأحناف يقولون الصلاة صحيحة. الآن مختلف في صلاتها، فماذا تصنع المرأة؟ خاصة مع أن الأدلة كما علمت ليست صريحة في المسألة ولا لكلا الطرفين. فمثل هذه المسألة هنا كون المرأة تسلك فيها الأحوط، ما هو الأحوط؟ أن تستر قدميها إذا قامت تصلي، إذا قامت المرأة تصلي فإنها تستر قدميها، هذا الأحوط، وفيه الخروج من خلاف أهل العلم في هذه المسألة. فتصلي في ثوب يستر جميع بدنها، وإذا ظهر وجهها وكفيها فإن هذا على قول جماهير أهل العلم لا بأس به، لكن تخرج من مسألة اختلاف العلماء في ستر القدمين، لأنه ما دام الأمر متعلق بعدم وجود الأدلة الصريحة في المسألة، هذه من جهة وقوة الخلاف فيه، وثانيا الأمر حين تعلق من جهة الحكم على الصلاة بين البطلان والصحة، فكون المرأة تسلك الأحوط في هذه المسألة فهو أفضل. ونحن نرى اليوم يعني كثير من نسائنا في هذا الزمان، وهذا لو سألت واحدة من محارمك تصلي في مساجد المسلمين حيث يصلي النساء، فترى كثيرا منهن لا يسترن أقدمهن. طيب، على قول الأحناف قلنا هذا صلاتهم صحيحة، لكن على قول غيرهم ما تصح الصلاة، فماذا تصنع المرأة؟ تسلك الأحوط في هذا المسألة، ولهذا حث النساء على الأحوط في هذا الباب. مع أن المرأة لو سألت إني صليت كاشفة لقدمي، لا نتكلم عن من كانت جاهلة للحكم ونحو ذلك، بل قالت أنا كنت ماخذة بهذا القول ولا أرى بهذا القول، ولا أنا على سمعت كلاما فصرت أصلي، لا نلزم ببطلان صلاتها ونقال صلاتك لا تصح، ولكن كونها تسلك الأحوط وتخرج من الخلاف، ونحث نساءنا وبناتنا إذا قمنا يصلينا أنهن يسترن أقدامهن. فمحصل ما ذكر في هذا الباب على ما صح والله تعالى أعلم، أن المرأة إذا قامت تصلي فإنها تصلي في ثوب ليس ضيقا ولا شفافا يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، فإنها يجوز لها أن تصلي فيه والله تعالى أعلم. قال: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده، والثقة المذكور هنا عند الإمام مالك قال أبو عمر بن عبد البر، هو الليث بن سعد رحمه الله تبارك وتعالى الإمام، قال عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، هكذا في النسخة عن عبيد الله، لأنه ورد بغير تصغير عن عبد الله، ولكن في هذه النسخة عن عبيد الله كما ذكر ضبطه الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ. قال عن عبيد الله بن الأسود الخولاني قال: وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه قال بأنه كان في حجر ميمونة يفهم أنه كان ربيبا له، يعني هو ابن زوجها. وابن حجر رحمه الله قال: كان مولا لها لابن زوجها، كان مولا لها لابن زوجها. ومنهم من يقول إنه كان زوج ابنتها. في قوله هنا عن عبيد الله بن الأسود الخولاني قال: وكان في حجر ميمونة. في حجر ميمونة قد يصرف الأمر إلى ظاهره إلى أنه كان ربيبا لها، لكن قلت ابن حجر رحمه الله قال بأنه كان مولاها لابن زوجها. ومن من قال بأنه كان ابن ابنتها فكان في حجرها. قال: أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار، كانت تصلي في الدرع، يعني الدرع السابغ الذي يستر بدنها. قال: والخمار ليس عليها إزار. ويريد بذلك أنها كانت تكتفي بالدرع والخمار، كانت تكتفي بالدرع والخمار ولا تزيد إزارا الذي تتزر به المرأة وتشد في وسطها. وهذا فعلها فعل ميمونة لبيان جواز ذلك، وأن هذا لا بأس به كون المرأة تصلي في درع وخمار ولا تضيف إليه إزارا تشده إلى وسطها، أن هذا لا بأس به، والشاهد للترجمة واضح. نعم. قال: وحدثني عن مالك بن هشام بن هروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا. ثم ختم الإمام مالك رحمه الله هذه الترجمة بهذا الأثر عن عروة بن الزبير. قال: عبيد الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه أن امرأة استفتته، يعني هذا المرأة سألت عروة بن الزبير فقالت: إن المنطق يشق علي. المنطق هو ما يشد في الوسط، ما تشده المرأة في وسطها، يعني يكون إزارا. والمنطق والإزار هما بمعنى واحد، المنطق والإزار بمعنى واحد، وهما ما يشدان في الوسط، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله بأن المنطق والإزار بمعنى واحد. ولما تذكر المنطق تذكر اللقب الذي كان يطلق على أسماء رضي الله تعالى عنها، قال لها ذات النطاقين لأنها شقت نطاقها، فواحدا منه اتزرت به شدته، هذا هو المنطق، والآخر كانت تضع فيه الطعام الذي كانت تذهب به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي هو والدها، وهي التي فسرت هذا المعنى، هي التي فسرت هذا المعنى لما أطلق عليها ذو النطاقين، لماذا أطلق عليها هكذا؟ هي فسرت هذا المعنى الذي أطلق عليها، وهذا اللقب الذي أطلق عليها. قالت: إن المنطق يشق علي، يعني كوني ألبس شيئا أتزر به هذا يشق علي، وكوني يشق عليها ربما لأجل أنها لم تعتد ذلك، هذا شيء لم تعتد في لبسه، فإذا لبسته فكان يشق عليها ربما لأنها لم تعتد أن تلبس الإزار لتشده في وسطها. فجاءت تسأل عن الثوب الذي تصلي فيه، فقالت: أفأصلي، تقول لعروة بن الزبير، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا. قال: نعم، المرأة تصلي في الدرع والخمار إذا كان الدرع سابغا. ما معنى سابغا؟ تاما كاملا، يعني يستر بدنها. وهذا فهم منه بعض العلماء أنه حتى أنه يوافق حتى ما جاء في أثر أم سلمة أنه يكون أيضا يغيب ظاهر القدمين، هذا سابغ، هذا معنى كونه سابغا، درع يكون سابغا تاما كاملا يستر جميع بدنها. قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا. هذا السائل قال: ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة دليل من جهة العموم على وجوب ستر القدمين؟ نعم، وهذا الحديث هو الأصل في هذه المسألة، في مسألة ما تستره المرأة في الصلاة. قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة يدل على أنها تستر جميع بدنها، لكن الخلاف وقع فيما يستثنى، وطبعا ما يستثنى يحتاج إلى دليل. مثلا إذا قلنا يستثنى الوجه، فيجوز للمرأة إذا قامت تصلي أن تكشف وجهها، فدليل استثنائه هو الإجماع وإطباق العلماء على أن المرأة لا تستر وجهها في الصلاة. ثم ننظر مثلا إلى الكفين، ما الذي يخرجهما من الحديث المرأة عورة؟ الحديث الذي ذكرت المتعلق بالمحرمة وما ذكره الفقهاء من أن فيه إشارة إلى أن المرأة إذا صلت ومن غير ستر كفيها فإن هذا جائز ولا يجب عليها أن تستر كفيها. بقي ما يتعلق بالقدمين، من يقول بأنها تكشف قدميها هذا يحتاج إلى دليل، لكن هذا الدليل الذي ذكروه أولا عدم صراحة الدليل نصا على القدمين، ومن جهة النظر إلى عادة المرأة أن المرأة غالبا تكون كاشفة لقدميها هذا من جهة، ومن جهة أخرى المقارنة بين الوجه وبين القدمين فثمة كشف للوجه فألحق به القدمين من باب أولى. والذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أنها إن لبست ثوبا سابغا يستر ظاهر قدميها فإنها لو سجدت فإنه قد يظهر باطن قدميها، وهذا أيضا من البدن، هذا من بدنها الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. قال حكم لبس الجلباب بلون والستار من لون آخر، وما هو الأفضل عند الفقهاء؟ إذا يقصد هو اللون، أنا ما أدري الأفضل عند الفقهاء من جهة اللون، الله أعلم، لا أعلم كلاما أهل العلم في الأفضل. أما كون تلبس الجلباب من لون وتضع الستار لتستر به وجهها من لون آخر فإن هذا لا بأس به، لو تلبس مثلا جلبابا بنيا وسترا أسودا فإن هذا لا بأس به، مع أن الأصل في هذا الباب أن المرأة، وهذا معروف في قاعدة اللباس والزينة في باب اللباس، الأصل هو فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة إلا إذا جاء ما يدل على منعه. ومن الجميل في هذا الباب أن المرأة إذا، وكنت نبهت على هذا، أن المرأة إذا لبست جلبابها وحجابها الذي تخرج فيه فتطبق أمر ربها أو قول تستقيم على أمر ربها سبحانه وتعالى وهدي نبيها عليه الصلاة والسلام فإنها تحرص على ما لا يجب النظر إليها، لأنها هي أصلا تلبس لأجل حجب النظر إليها، فلا تلبس ألوانا تدعو إلى جلب النظر إليها. أنا أقول ليس هذا محرما، لكن أنا هذه من باب النصيحة، ما تجعل الأمر مستغربا، خاصة إذا كان مثلا في منطقة قد تشتهر به فيكون لباس شهرة، فإنها تحرص على أن لا تأتي بشيء من الألوان التي تلبس في جلبابها ما يجلب النظر إليها وما تخالف به عادة قومها، والله تعالى أعلم. على ما حكم لبس القفاز الأبيض بالنسبة للنساء؟ الله تعالى أعلم، ما أدري. هذا قال إذا صلى بثوب إذا تأملت فيه يظهر لون البشرة أو شفافا منفردا هل تصح الصلاة؟ طبعا إذا قلت شفافا هذا كعد الشفاف كالعدم، الشفاف الذي يكون كما ذكرت كالزجاج ولا ككيس بلاستيك، هذا الشفاف إذا لبسه الإنسان قد يلبسه فينتفع به من جهة ماذا؟ ينتفع به من جهة أنه يحميه من برد ولا قر ونحو ذلك، لكن من جهة ستر العورة ما يستر العورة، شفاف، الشفاف في حكم العدم. لكن ما ذكر أولا إذا تأمل فيه يظهر لون، قال إذا تأمل فيه يظهر لون البشرة، بمعنى أن هذا الثوب يستر بنفسه لكن عند التأمل فيه يظهر لون البشرة. هذا قلت فيه خلاف بين أهل العلم تصح الصلاة فيها من لا تصح، والصحيح والله تعالى أعلم أنه ما دام يستر بنفسه ولا يظهر ما تحته إلا عند التأمل فإنه لا بأس به، والله أعلم. قال هل وضع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا على رأسه أي غطاه عندما صلى بإزار واحد؟ لا أدري. قال هل يغفر الله ما طبع على القلب كما في حديث من ضيع ثلاث جمعات طبع على قلبه. طبعا إذا تقصد هذا بالنسبة للمؤمن، المؤمن قد يطبع على قلبه، أنت ذكرت سبب من أسباب الطبع على القلب والعياذ بالله، وهي ترك المؤمن لثلاث جمعات لا يصليه لغير عذر فيطبع على قلبه. وعموما الذي يطبع، الذي يكون سببا للطبع والختم على القلوب، هو الذنوب والمعاصي، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فإن الذنوب والمعاصي حين يقع فيها الإنسان ويكثر منه ذلك من دون توبة ورجوع وحث لنفسه على ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى وأن تستقيم على الأوامر والنواهي، فإن الذنوب والمعاصي عموما هي سبب للطبع على القلب. لكن الطبع على القلب الذي يكون للمؤمن ليس كالذي يكون على الكافر، لأن المؤمن إذا طبع على قلبه سبب الذنوب والمعاصي لا يطبع على قلبه طبعا تاما أو ختما تاما. ومع ذلك لو وقع في نفسه كراهة الحال التي هي عليه والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويفتح عليه فتحا برفع ذلك الختم والطبع والران الذي يكون على القلب والصد الذي يكون في القلوب، وإن كانت هي مختلفة، أنا ذكرت وهي مختلفة، وشدها أن يطبع على قلبه والعياذ بالله. فإنه إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وجد في نفسه الكراهة لذلك، لكن هذا قد لا يجده بعض الناس، يستوصي في الذنوب والمعاصي ويطبع على قلبه ولا يجد في نفسه كراهة ذلك. لكن بالنسبة لسؤالي قال هل يغفر الله؟ نعم، إذا وفق للرجوع والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه جميعا، من تاب الله تاب عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب، وإن كان حصل له شيء من ذلك في قلبه من الختم والطبع والرين وغيره، فإن الله سبحانه وتوصد فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه عنه، كما قال جل وعلا بل طبع الله نسيت الآية في سورة المائدة، من يستحضرها؟ بكفرهم إلا ما يؤمن قليلا ولا قليلا، والله ما استحضرت. المهمية فيها شاهد، أنا استحضر أن الإمام ابن كثير رحمه الله قال قليلا يعني ثمة من يؤمن قليلا، وهذا فيه أنه قد يرفع عنه ذلك الطبع، يرفع عنه ذلك الطبع الذي في قلبه. وإن كان هذا بالنسبة للكافر فالمؤمن باب أولى، إذا كان هذا الكافر فالمؤمن باب أولى. قال ما حكم من يبيع ويشتري مثل هذه الملابس المحددة والمحجمة للعورة؟ على قول من قال من الفقهاء إنه لا يجوز أن يلبس هذه الملابس الضيقة المحجمة للعورة، فإذا كان لا يجوز لبسها فلا يجوز اقتناؤها ولا لبسها ولا بيعها، لا يجوز أن يبيعها. إذا هذه الملابس التي تكون ضيقة تحجم العورة، وفي المسألة التي تكلمنا عنها في الصلاة تكلمنا عن الثوب الذي يحجم العورة بذاته، مش الذي يحجم العورة بالحركة، لأن تحجيم العورة بالحركة قد يكون حتى بالثوب الواسع، تلبس ما شاء الله قميص، تلبس القندورة الجزائرية يعني البسعادية عريضة ما شاء الله، ومع ذلك إذا ركعت ولا إذا سجدت قد تحجم عورتك، فهي تحجم بالحركة، هذا لا بأس به. لكن نتكلم عن الثوب الذي يحجم بذاته، الذي يحجم بذاته، نلبسه فيحجم بذاته وبنفسه، لبسه عند بعض الفقهاء محرم، وقضية الصلاة فيه مختلف فيها، وإن كان الجمهور يرون بأنه ما دام ساترا للعورة فإنه تصح الصلاة فيه، ومن أهل العلم من يقول إنه ما دام محجما فهو في حكم العدم مبديا للعورة فلا تصح الصلاة فيه. ولهذا قلت من النصيحة في هذا الباب أن الإنسان أولا يجتنب لبسها فضلا على أن يصلي فيها، فعلى قول من يرى بأنها محرمة وهو قول وجيه أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان هذه الملابس، فجواب السائل أنه لا يجوز لبسها ولا اقتناؤها ولا بيعها؟ قال: الصور التي نراها في الشارع من المتبرجات ترسخت في القلب، وأخشى أن تكون سببا لهلاكي. قال: فما السبيل للتخلص منها؟ ندعو الله أن أفقد ذاكرتي؟ لا، ما تدعو الله أن يفقد ذاكرتك ولا أن يعمي بصرك، بل ادعو الله عز وجل أن يديم عليك نعمة الذاكرة ونعمة البصر، ومن شكر الله على نعمة البصر أن تغض بصرك، لأنك أنت غفلت عن الأمر الأول. لا تسترسل في النظر إلى ما حرم الله، النظر إلى المتبرجات والسافرات، ثم بعد ذلك تقول إن هذا قد يكون سبب هلاكي، فهل أدعو الله أن أفقد ذاكرتي حتى لا أتفكر، ولا أفقد بصري حتى لا أرى مطلقا؟ لا، ما يجوز لك أن تدعو هذا، بل أدعو الله أن يديم عليك نعمة البصر ونعمة الذاكرة، هذه من النعم العظيمة، وما دامت هي نعمة تشكر الله عليها، لأن الشكر مؤذن بثبات النعم وبمزيد الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم من تمام الشكر ألا تعصي الله بنعمه. أنعم الله عليك بنعمة الذاكرة كما ذكرت، ولا نعمة البصر، فإنك تشكر الله على هذه النعمة، ومن شكرك لله على هذه النعمة ألا تعصي الله سبحانه وتعالى بها، فإنك تغض بصرك. الإنسان يمشي ويرى لوهلة أولى، يرى ما يجب أن يغض بصره عنه، إنه لا يعلم إلا إذا رأى، أما الأولى فهي لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه، وبمجرد أنك ترى ما هو محرم رأيته لأمر لأول وهلة غض بصرك. ثم قد يقع لك إشكال، وهذا قد أفهمه أيضا من سؤال السائل، أنه يقول: حتى مع النظرة الأولى تلك الصورة ترتسم، أنا في الوهلة الأولى أنظر أن رأيت ثمة ما ينبغي أن أغض بصري، فغضضت بصري وكففت عن النظر المحرم، الصورة التي رأيتها قد ترتسم في ذاكرتي. ما عليك هنا إلا أن تلتجئ الله سبحانه وتعالى. ما يعرض لنا من أمور، من سراء ولا من ضراء، ما يعرض لنا من أمور نريد تغييرها، فملجأنا إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان حتى قد يسترسل في المعصية ويبقى في معصية، ويجد نفسه يقع فيها، وربما يحث نفسه مرة يتوب ثم يعود ثم يتوب. يجب يا إخوان يلتجي الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعصمك منها. تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى ترك ذلك الذنب وعدم العود إليه. ما يضر الإنسان، سبحان الله، يرفع يديه ويرفع كف الضراعة ويتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، ويدعو الله أن يسلمه من تلك المعصية. طيب، أصابك الضر من هذه الجهة، أنك قد تنظر النظرة الأولى التي بعدها تكف بصرك وتغضه، ومع ذلك ترتسم لك صورة السافرات والمتبرجات فتعود إليها، مع أنه لا يجوز الإنسان يفكر فيها. طيب، تقول: هذا قد أخشى أن يكون سبب هلاكي. تجي الله سبحانه وتعالى، الله لا يتغيرن حالك ما دمت متوجها إلى الله، داعيا ربك سبحانه وتعالى بصدق، تشكو حالك وتشكو ما وقع من نفسك من هذا الاسترسال إلى الله جل وعلا، ما يخيبك الله سبحانه وتعالى، ادعوه بصدق. قال: الله، اللهم ارفع عني هذا، اللهم اصرفه عني، هذه معصية دائما تقع فيها. قال: اللهم اجعلها من أبغض الأمور إلي، يا ربي باعد بيني وبينها كما بعدت بين المشرق والمغرب، وتلتجي إلى الله جل وعلا بالصدق. وش تظن أن الله جل وعلا يخيبك؟ ما يخيبك الله سبحانه وتعالى، لكن عليك أن تكون صادقا في أن هذا أمر قد آذاك وضرك، وخفت أن تجد مغبته، وكذلك المعاصي يجد إنسان مغبتها وأثارها في دنياه وفي آخرته، خفت هذا ونفسك تضعف مرة بعد مرة وتقع فيه، توجه إلى الله سبحانه وتعالى وادعه بصدق ليصرف عنك ذلك السوء وذلك الذنب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.